بستسمحك يا عين بسهر وأتأمل بإحساس خلاني هم مش كثر غالي وأيهم أجمل وأقرب لوجداني وأيهم أجمل وأقرب لوجداني بستسمحك يا عين مش كثر غالي يا عين انا اغليهم قبلي ابديهم يا عين انا اغليهم قبلي ابديهم احلى طباياهم ومحلى اساميهم فيهم وفاء واحساس ويسوون كل الناس ومقامهم يا عين فوقك وفوق الراس ومقامهم يا عين يا عين فوقك وفوق الراس بستسمحك يا عين بسهر وأتأمل بإحساس خلاني ومش كثر غالي يا عين ضم طيوفهم وقري حنان حروفهم يا عين ضم طيوفهم وقري حنان حروفهم لو ما سمحت ظروفهم يجون لك فرحي لهم لو ما سمحت ظروفهم يجون لك فرحي لهم روحي لهم قولي لهم بالله لا تبطون والفراق لا تبكون بالله لا تبطون والفراق لا تبكون ما دامهم غالين لو غاب عنك سنين إذاعة بريدة.